والخريج الماهر بالهداية، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع ومعرفة الرضاع ومعرفة العوض. وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود، كإجارة دار يجعلها مسجدا وشجر لنشر ثياب أو قعوده بظله، فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها والإجارة تنافيها، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة لأنه غير مقدور عليه، ولا شمع ولا طعام ليتجمل به ويرده، ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح، ولا نح تفاحة لشم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. فصل. الصفحة الخامسة عشرة بعد المئتين. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، أحدها معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف، ولهذا قال في غير الدار ونحوها مما لا يصح فيه السلام. فلو استأجر حماما فلا بد من رؤيته لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد ومصرف الماء. وكره أحمد كراه الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه. والشرط الثاني أن يعقد على نفعها المستوفي دون أجزائها، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب وأجر الباقي فهو فاسد، ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الضئ فيجوز وتقدم. ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا، كحبر ناسخ وخيوط خياط وكحل كحال ومرهم طبيب ونحوه. والشرط الثالث القدرة على التسليم كالبيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء، ولا المغصوب مما لا يقدر على أخذه، ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك، ولا يؤجر مسلم لذمي ليخدمه وتصح لغيرها. والشرط الرابع اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين. والشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه